طب والنداء ايه؟ نداء خفيه. اوعى تفتكر ان النداء زي نداء الخلق عشان عشان يجيله ويسمعه. ولذلك عمل النداء ايه؟ خفي. ليه؟ لان السر والجهر عند الحق سواء. السر والجهر عند الحق. واسروا قوله او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اذا انت لما بتنادي ربك تقول نداء بمعنى ايه؟ الدعاء. لكن النداء بالبشر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز ايه؟ منه يعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يبقى عندنا نداء وعندنا ايه؟ طلب فعل تدعوه لان يفعل كذا. لكن النداء بالنسبه لله ممتنع من الاول وهو طلب الاقبال لانه اقرب اليك من حبل الوريد. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ ليه؟ لان النداء اللي انت بتعمله ده مش عارف انت عايز تسمع ايه؟ ده هو سمع من غير حتى ما تتكلم. ولذلك ايه؟ يعلم السر واخفى من السر. واخفى من السر ايه يا اخويا؟ ايه يعني اللي اخفى من السر؟ قال لك قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا. فاذا انت لازم تفهم الحكايه. يبقى اذ نادى ربه عليها اذ دعا ربه نداء خفيا. خط النداء ليه؟ قال عشان الملحظ ده اننا نعرف ان الدعاء هنا مش طلب اقبال انما هو ايه؟ طلب المكان اللي هو عليه يبقى بيدعو. يبقى المساله الاولانيه دي انت تؤيد. ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخاص؟ ليه؟ قال لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه غيره ربما استنقصه. يوم يقول خلي دعوتك ان كانت حتى غيبه يبقى بينه وبينه ما تفتحش لسانك. ليه؟ لانني اصل ستار واحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصيا. فاللي انت تستحي تقوله قدام الناس يبقى قوله. ولذلك ايه الانسان ايه؟ يقول لك العلماء يقول لك ده ابعد عن الايه؟ يقول له برضه كلام يقال. انما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طريقا في دعاء ربه فلا يستحي ان يسال ربه اي شيء لانه ربه. ولان بني ادم يزعون ويحذرون حين يسالون ولكن ربك حين تساله ايه؟ يفرح. اذ نادى ربه نداء خفيف. قال لكم نداء خفيف. طب شوف من عايز ايه؟ قال لكم عايز ولد. طب ودي عايزه طلب من الله. طب ما دام في رجل وامراه. قال لك لا ده علل الطلب بانني بلغت من الايه؟ كبر الدين ومراتي عاتب. فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي. ولذلك لا ملكا الا انت في انك انت تخرق الناموس وتخرق القلب. تخرق الناموس وتخرق الايه؟ طيب. طب ليه بتطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه؟ السن ده بعد ما بلغ من الكبر عديه وبعد ما مراته بقت عاقله يطلب الولد ايه؟ اما لك العله العله دينيه محضه يرثني ويرث من ال ايه؟ من ال يعقوب. اذا شغفه بالولد مش لم يامن القوم الذين ياتون بعده اللي هم مواليد عمومته او ابناء عمومته او الناس هذول كانوا اشرار ما يامنهوش على حمايه ايه؟ على حمايه منهج الله من الاسلام. فعايز حد علشان يعمل يبقى ما بيطلبش الايه؟ كلمة يرثوني احنا بنجيبها من الارث ده الايه؟ المال. نقول له لا قضية قضية ان الانبياء لا يورثون. يبقى يرثوني مالا مش نفعا. النبي قال كده نحن معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه ايه؟ ما تركناه صدقه. علشان يبقى خرج من الدنيا ولا فيش حد انتفع لا هو ولا فايز ولا قريب الفقراء. مسألة خالصة لوجه ايه؟ يقول اذا يرثوني ما تنفعش ان تكون من الايه؟ المال. ولذلك قال ويرث من ال يعقوب. وال يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو يجي يورثه يبقى لازم هيرثني الشيء اللي هو ايه؟ مستمر في ال يعقوب اللي هو هناك. القران يقول ايه؟ وورث سليمان داوود. طب ورث سليمان داوود يعني خد سكته؟ طب اخواته الباقيين؟ قال لك ما هو مفيش ميراث يبقى ورثهم كده. ورثوا في ايه؟ في النبوة والايه؟ والمروعة. طيب وبيدعو ده اخر من ايه؟ قال لك لانه لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا منهجه. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهر حركتهم في الحياه غير متفقة مع المنهج. يبقوا دول مش مامونين. اذا كانوا مش مامونين على نفسهم مش مامونين على الناس. يبقى ما ينفعوش. فاذا دعوا ان يا رب يفعل لي ولد عشان يرسل ويرسل نبوه ويرسل ملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد. هو اللي مش مامن يقول ده مش مامن. فان كانوا حتى يعني اللي بيجاملوه في حاجه هيبتدوا يعادوه. فعملها ايه؟ خفيه. ابنادى ربه نداء ايه؟ نداء خفيه. ابنادى ربه نداء خفيه. ما هو النداء؟ قال هذا النداء: ربي ساعته يا الله وساعته يا رب. اللفظين الاثنين يجدوا كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق ببنيه حياتك حتى ولو المقتال الكافر، لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي مين. لكن يا الله في امور العباده، في امور ايه؟ في امور العباده. الرب الكلام في صلاح بنيه للخلفه، صلاح بنيه لمين؟ انها تنجب وتخلف. فدي من شغل مين؟ شغل. وان كانت العله برضه ايه؟ الهيه، انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنه. قال ربي، وبعد كلمه ربي يعني يا من تعطي من امن بك ومن كفر، ويا من اطاعك ويا من عصاك، فلا ان تكون اجابتك لمن يطيعك او بخلف تطيعك او لا. ربي حيث جاءت النداء،